صافي شنو ما تشري صافي كل نهار الا مشات ابسط غير الحمام كدي معاها بلاستيكه فيها الحمام غير الحمام ازيد من 20 سنه وهي على هذا الحال وانا تاثرت وردت منها حميه وردت منها هذا الشيء حتى شفت خاص مع ابو النعيم كيقول لي ورث من الام تاثرت فيه والسحر مخطي وما بقيت كنقرا خرج من الباك عندي 15 في الجهاوي كنت كنجي باغ ملي ميور في الاسف انا اللي ولدت كنجي انا اختي توأم ملي كنا صغار كتشد فينا العين بزاف توأم الاخوة عادية انت عادية غير كتشد فيها كنمرض في الاعياد في المناسبات وشعري طويل وكنت كنطلقو على حدو في الاعياد وفي المناسبات الا كان شي عرس بحال مثلا في الخطبة ديال اختي الليلة ديال الخطبة ملي نعسنا في الليل داكشي اللي شدني جا ليا من شعري شدني ولحني لحني من بحال راجل لحني من بلاصة هكا تلهفة وفي رمضان اللي فات حلمت بمرأة هذيك كنشوفها مؤمنة زعما ثلاثة المرات قالت لي دارت لي العسل حلمت بها عليا قالت لي دارت لي العسل طاسة ديال العسل انا وماما مشينا عندها وكنصلي كنسجد الا مريضة هي النص غيطلع داك العسل الجسد ديالي مني ساليت ويت الطاسة في يدها هكا وقالت لي ماما شوفي بنتك شحال مريضة العسل مشى منه النص وهي تقول لي شوفي غتمشي عند عبد العاطي اللي حداكم باش يعطيك النمره ديال الشيخ ربيع نعيم قلت لها لا انا راه كنعرفو وكنتفرج فيه قالت لي لا انا درت لك غير سبه باش يبداك هو ويكمل لك الشيخ ربيع نعيم يتحاماو فيك بجوج ويلاه يقضيو فيك هكا في رمضان وعاوتاني مره اخرى قالت لي ما بغاوكش تختمي القران انا في رمضان كنختمو قالت لي ما بغاوكش تختمي قلت لها ما بغاوش نختمو مره انا غنختمو جوج وعندي قبض بزاف كاع لدرجه انا من دار اللي فات درت عمليه عليه ودابا هاد عاوتاني هاد العام قريب عاوتاني يمكن غادي ندير حيت نفس المشكل رجع لي لا انا للام ديالي ترى بتعمل لي على الظهر فتحت فيك السنسور كنت كتسكن فيه هنا واخا شنو كيوقع في الرقية؟ نعم شنو كيوقع في الرقية؟ في الرقية يدي بقات كتخبط هكايا وعيني كيديروا هكا وكنضحك الضحك ديال الاستهزاء ورجلي كيضربوا في بعضياتهم والرقية الجماعية ديال نهار السبت كلشي سكت وانا اللي كنغوت ساعة وانا كنغوت وكنقول اللهم امين شو بالضبط فاش؟ في الدعاء في الدعاء فاش كان كيدير الدعاء كنبقى نقول اللهم امين اللهم امين وفاش كيقول هاد عائشة وهاد اسماء وتصنت الرقية ديال الموعدة ديال جين البارح حتى هي تأثرت على كرشي كتهز هاك واحد المره لقينا طفل في الباب ديال الدار ديالنا جديد ملي رجعت ماما صحيدو ما لقاتوش ودابا انا عامين دابا اللي كيجي يخطبني بزاف 20 40 ما نقدرش نحسب لك شحال اللي كيجي نفس الطريقه واحد اللهفه وباغين وصافي حسنا غير الوالدين ديالي قبل غير كيدخلوا الدار وكيمشيو صافي كان شيء ان لم يكن البيرمي دخلت ليه ما بغيتوش دابا القرايه حاجه سوداء ما كنقراش دابا انا غير في الدار ما كنبغيش نخرج بزاف ديال الحوايج تبدلوا فيهم وليت عصبيه كنشقى بزاف تيدي طابو ليا العلاج كنت عصب على دارنا خواتاتي اختي التوام ديالي بعد مرات بلاصه كنت كنتنعس قلت لماما راه بلاصه ما كنبغيش نبقى نشوفها صافي شري لنا الحال وكنلبس الاسلام اعطيني هذا اللحم ديالها ياك واخا اختي جاي الجسد ديالها هذا وكل حمها كله وعاد وعاد باش الحجر اللي كتخرج الحجر لا الناس الشيخ انا كنت درت عمليه على ظهري وطبعا انا ما كانش غادي ندير العمليه ودابا خرجوا لي عمليه تاع الحلق ديالي ومن بعد كي نخاف من كنت درت العمليه هنايا زهره لا زهره دايره الحجامه كنت باراليزيت وهما ما عرفوش داو لي الطبيب وداروا لي العمليه كنت من موراها نعست في الكلينيك شهر ونص سخانه وخرجت ما عرفوش اش عندي 10 مليون اضطريت نجيب لك الملف نجيب لك كلشي تشوفوا الدواطه ما عرفوش دابا عاوتاني حتى تبلوكيت من عندي جبنا ملي دير الضغط كاين سجلت على الواتساب هذا رجل رجل الحمام ملي دير دوز بزاف وشاف واحد المره ماما شافتها خوذها فايقه جالسه هذا الطراب اللي كيخرج الطراب ماشي من كم سنة بدأت؟ حوالي سنتين بدأت شوية الأعراض بدأت. رجعت الأطباء؟ نعم. شو قلت لها؟ كانت شوية متغيرة بس لما بدأت بالرقية تغير اللون ما عاد أقدر أقاوم بطلت الصلاة بطلت كل شيء. عندها جوج وليدات وبنت. جلد تعبان من دار الحجامة جلد كيتحيد. جلد تعبان. خاصة في جلد سوجة. أنا سألو. انت شنو سيتي يلا ليه سجلتي الاسم ها وي انا ما خافيش نشرب غير نخبع تما بسم الله الشيخ واش نقدر بسم الله الجزائريين هذا خير خلينا ندير شي سيري انا هي شفتك ولكن غدا وعدي وعد غدا الشيخ وعد غدا ان شاء الله كيجيو الناس بعاد وكيسولوني في الصباح نتوما كتجيو في خويا عسين الشيخ نسمحوا حنا الشيخ واش بصح دخلت شي مشكل لا بالعكس لا بالعكس عليهم معايا الشيخ الله يجعل ربي يعطيك عبيد الغيب الله يخليك لك كنجيو معاكم شوف كنت جاي معاك وحنايا كنت انا راه حاضره معك الحق والله العظيم انا الشيخ انا ولي برد باش غادي نجي انا نقول لك انا كنت هوا ده على حسب قلت اليوم عليك مش غدا بس هوا ده انت غتجي سبته انا كنت هوا ده على حسب قلت اليوم عليك مش غدا بس هوا ده انت غتجي سبته انا كنت هوا ده على حسب قلت اليوم عليك مش غدا بس هوا ده انت غتجي سبته انا كنت هوا ده على حسب قلت اليوم عليك مش غدا بس هوا ده انت غتجي سبته انا كنت هوا ده على حسب قلت اليوم عليك مش غدا بس هوا ده انت غتجي سبته انا كنت هوا ده على حسب قلت اليوم عليك مش غدا بس هوا ده انت غتجي سبته انا كنت هوا ده على حسب قلت اليوم عليك مش غدا بس هوا ده انت غتجي سبته انا كنت هوا ده على حسب قلت اليوم عليك مش غدا بس هوا ده انت غتجي سبته انا كنت هوا ده على حسب قلت الي هذه خت الاخت لا ولكن حيت والله ما عارفه مزيان الحاله ديالها عندها حيه الحية ساحرة حسب ما حسب ما كيبان دابا حاليا ولكن ربما تكون حاجة أخرى ولكن ما نهائيا ياك أو خصك نديرو فرضية فهمتي صافي غنمشي غير إن شاء الله ياك نديرو شي وقيتة هاد السيمانة ونديرو رقية خاصة بحيات حية لا ماشي بشرط ماشي بشرط. هي كتاخذ شكل حيه صوت الحيه سم الحيه وكتقول كتاثر بالحيه وتقول لك انا حي. لا يمكن يكتبوا الحيه ممكن يكون بسم الحيه ممكن شيء اخر وتخدموا الحيه فهمتي؟ الخوف الشديد خاص تصنطي آية الأمن. أثناء الرقية راه خايف هو غير خارج الرقية راه هو كيخوفك هو كيخوفك وكيما تخافيش عادي ما عندك ما تخافي. نقول لكم واحد الحاجة صدقوني عندي واحد شويه ديال الطاقه خليوها ليكم شويه غندير هكذا والله كصدقكم عندي واحد شويه الطاقة. مشيت وبقى في حد اللي رجع نخدمها امين ويلا باش نبداو ان شاء الله تعالى باذن الله عز وجل والله تعالى يوفقنا صافي هذه كيفاش البحث تاتر في مكان النقطه ديال الحيوانات تاتر فيها شنو كدير اختي واش حنا كن انت وصل بهم كان بغيش عدينا هذا رقم معاونة كبور هذا شي عاد تدخل وعاد تخرج لا واش برا انا شوف هنا ما كنبغيش تخش الامور من اللي هي برا خليو البركه هنايا خليو البركه هنايا يلا بسم الله نبداو يلا يلا كل واحد دير يديها حيدوا نظركم يدكم على وجهكم نبداو بسم الله بسم الله يا كريم يا رب يا رب يلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الله على شفاء على نصرنا قدير على كل شيء قدير هو الله على كل شيء قدير على هزم الأعداء قدير على هزم الشياطين قدير على هزم السحرة قدير استعنا بالله القادر استعنا بالله القادر هو الله على كل شيء قدير على دك حصونهم في الأبدان قدير على شل حركتهم في الأبدان قدير هو الله على كل شيء قدير شوف الزوية ديال الأخ العزيز هاو كاينة هو الله على كل شيء قدير هو الله على دك حصون السحرة قدير هو الله يعلم سرهم عليم بأسرارهم على إبطال أسرارهم وأسحارهم قدير نسمعهم أن لنا ربا على كل شيء قدير هو الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير على خلقه قدير على الظالمين قدير قدير على السحرة قدير على كل شيء قدير هو الله على الحياة قدير على الثعابين قدير على الحياة قدير على الثعابين قدير هو الله هو الله هو الله على الأحبار قدير على القساوسة قدير هو الله على الشياطين قدير هو الله على أقوى السحرة في البدن قدير هو الله على سحرة القتل والموت قدير هو الله على سحرة الموت والقتل قدير هو الله على كل شيء قدير استعنا بالله توكلنا على الله استعنا بالله توكلنا على الله استعنا بالله توكلنا على الله هو الله على هزم الأعداء قدير هو الله على هزم الظالمين على هزم عروشهم على هزم كيجانهم على هزم صرجانهم على تكسير أصنامهم على تكسير تحطيم حصولهم قدير هو الله على كل شيء قدير هو الله على كل شيء قدير هو الله على كل شيء قدير هو الله على كل شيء قدير بسحراتهم لتفريقنا على جمعنا قدير هو الله على ما يشاء قدير هو الله بالإجابة جدير هو الله لطيف خبير هو الله بر جواد غني كريم رحيم هو الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير مسح الجمال شوه الجمال أمرض الجمال سود الجمال أضعف الجمال هو الله جميل جميل جميل جمل بالقوام جميل جميل جمل جمل في الكلام هو الله جميل جميل جمل جمل جملنا هو الله جميل جميل علمنا هو الله جميل جميل ربانا هو الله جميل جميل أدبنا هو الله جميل جميل زيننا هو الله جميل جميل أعطانا هو الله جميل جميل أغنانا هو الله جميل جميل حسنا هو الله جميل جميل معنا على كل شيء قدير بسم الله نبدأ على الله توكلنا توكلنا بسم الله نبدأ على الله توكلنا بسم الله نبدأ على الله توكلنا بسم الله نبدأ على الله توكلنا بسم الله نبدأ على الله توكلنا بسم الله نبدأ على الله توكلنا بسم الله نبدأ على الله توكلنا بسم الله نبدأ على الله توكلنا بسم الله نبدأ على الله توكلنا بسم الله نبدأ على الله توكلنا بسم الله نبدأ على الله توكلنا على الله توكلنا بسم الله نبدأ بالله استعنا بسم الله نبدأ على الله اعتمدنا بسم الله نبدأ الله لجأنا بسم الله نبدأ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نجعلها في يميننا بسم الله بسم الله بسم الله نجعلها في شمالنا بسم الله بسم الله بسم الله نجعلها على مالنا بسم الله بسم الله بسم الله نجعلها عن شمالنا بسم الله بسم الله بسم الله بها بها تلك حصان. في طينة الجسد أسهار في الخلطة أسهار أسهار أسهار أسهار أسهار أسهار خالطت الدماء خالطت الدماء خالطت العظام خالطت الأعصاب خالطت العروق أسهار أسهار أسهار أسهار أسهار أسهار أسهار في المشروب أسهار في الأكل أسهار في المشروب أسهار أسهار أسهار أسهار أسهار أسهار أسهار مع الجسد أسهار مع الجسد أسهار مع الجسد أسهار مع الجسد أسهار مع الجسد أسهار مع الجسد أسهار على الله توكلنا هو الله على كل شيء قدير على جميع أسحاره من دمائنا قدير على جميع أسحاره من عروقنا قدير على جميع أسحاره من عظامنا قدير على جميع أسحاره من أركاننا وأعضائنا قدير على جميع أسحاره من الأورام والسرطانات قدير على جميع أسحاره من النسيان والجنون قدير على جميع أسحاره من البطون والأرحام قدير على جميع أسحاره أسحار أسحار انتشرت أسحار أسحار جرت أسحار أسحار طغت أسحار أسحار نمت أسحار أسحار للقتل أسحار للحزن أسحار للبطر أسحار للجراحة أسحار للألم أسحار للحزن أسحار أسحار أسحار على جمعها قدير على إبطالها قدير على إضعافها قدير على جمعها قدير على حرقها قدير على إخراجها قدير أسحار أسحار أسحار الشياطين سحر أسحار أسحار أسحار الشياطين سحر أسحار أسحار أسحار وكلوا بالأبدان شياطين شياطين شياطين سحر شياطين شياطين شياطين سحر وكلوا بالأفراد شياطين شياطين شياطين سحر وكلوا بالأزواج شياطين شياطين شياطين سحر وكلوا بالأبناء والبنات شياطين شياطين سحرة وكلوا بالبيوت بالبيوت شياطين شياطين شياطين سحرة شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر خالطها في الدماء سحرة في شي مثلها شيطان شيطان شيطان ساحر ساحر ساحر ساحر خالق مثلها شيطان شيطان شيطان ساحر شي مثلها شي مثلها شي مثلها شيطان ساحر ساحر ساحر خالق مثلها شيطان شيطان شيطان ساحر افسد دمها شيطان شيطان شيطان شيطان سحر دمها شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان سحر في دمها في دمها في دمها شيطان شيطان شيطان جد جد جد جد جد في دمها شيطان شيطان شيطان ذبحوا له مع دمها شيطان شيطان ذبحوا له مع دمها شيطان شيطان شيطان مع حيضها ونفاسها شيطان شيطان شيطان شيطان مع حيض حيض حيض ونفاس شيطان شيطان شيطان شرب الدم شرب الدم شرب الدم شرب الدم شرب الدم شرب الدم أخذ الدم أخذ الدم أخذ الدم أخذ الدم أخذ الدم شيطان شيطان شيطان شرب الدم شرب الدم شرب الدم أخذ الدم أخذ الدم أخذ الدم شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر ساحر ساحر في عالم أبارسة كبير ساحر في عالم الأبارسة كبير ساحر عرف بطقوس الدم عرف بأضرحة الدم عرف عرف بكثرة الدم عرف عرف بالقرابين والدم عرف عرف بأسهار الدم بدم المغطور والدم بدم المغطور والدم بدم المغطور والدم بدم المغطور والدم بدم المغطور والدم بدم المغطور والدم بدم المغطور والدم بدم المغطور والدم بدم المغطور والدم بدم المغطور والدم بدم المغطور والدم بدم المغطور والدم بدم المغطور والدم بدم المغطور والدم بدم بدم بدم بدم بدم الحوادث بدم بدم بدم بدم الحوادث الله أكبر من كل ساحر من الجن ساحر عليم من الشياطين ساحر ساحر عليم من المرضة ساحر ساحر عليم من العفاريت ساحر ساحر عليم من الأبارس ساحر ساحر عليم ساحر ساحر ساحر عليم في المشروب ساحر ساحر عليم في المشروب ساحر ساحر عليم في المشروب ساحر ساحر عليم في المشروب ساحر ساحر عليم في المشروب ساحر ساحر عليم في المشروب ساحر ساحر عليم في العطر ساحر ساحر عليم في البخور ساحر ساحر عليم برائحة الدم دم دم دم دم دم ساحر عليم للهندوس والمجوس سحر كبار بالموت والقتل اجتمعوا بالهلاك والدمار اجتمعوا جعلوا أسرار في البيت أسرار وفي الأبدان أسرار شياطين تملكت بأسرار شياطين وضعت التاج بأسرار شياطين رفعت الأعلام بأسرار شياطين جددت الأسحار بأسرار معنا في الأبدان شياطين وأسرار أحاطت بالأبدان شياطين وأسرار كتبوا لها رسموا لها حسبوا لها جددوا لها عقدت على الأبدان بأسحار وأسرار عقدت على الأبدان بأسحار وأسرار شياطين سحرة عفاريت سحرة أبارزة سحرة اجتمعوا في البدن قيدوا البدن ربطوا البدن صفدوا البدن أوصوهم بأسرار وأسحار اجتمعوا على القلة بأسحار وأسرار اجتمعوا للثلة بأسرار وأسحار قيدوا لثلتها قيدوا لاحتقارها قيدوا لازدرائها قيدوا لدفعها وضربها وحبسها قيدوا لسبها ولعنها قيدوا لتمريضها قيدوا معهم أسرار معهم أسحار أبارزة كبار في عالم السحر كبار في عالم القتل كبار في عالم الشر كبار لا ترحم في الشر كبار لا ترحم في القتل كبار لا ترحم في التعطيل كبار شياطين وأبارزة كبار شياطين وعفاريت كبار يدخلون ويخرجون كبار يدخلون ويخرجون كبار أخرجوا من الجلود شعرا مسامير وشعرا إبر وشعرا أشواك وشعرا زجاج وشعرا خيوط وشعرا تراب تراب حجارة وتراب تراب تراب حجارة وتراب تراب تراب حجارة وتراب أخرجوا من الجلود حجارة وتراب حجارة وتراب أبارزة سحرة أبارزة سحرة أبارزة سحرة سحرهم على النار سحرهم على الماء سحرهم على الهواء سحرهم على الرمال سحرهم على التراب سحرهم على اللباس سحرهم على الأكفان سحرهم على الصور سحرهم على الجلد سحرهم على الحديد سحرهم عظيم أبارزة أبارزة أبارزة أبارزة كبار قطعوا العهد العظيم قطعوا القهد القسم العظيم بالقربان العظيم بالذبح العظيم بالطلسم العظيم بالسر العظيم بالسحر العظيم سكنوا عظام سكنوا كبار سكنوا عظام سكنوا كبار بسم الله نبدا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا وقد هدانا سبلنا هدانا إلى ما به نهزمكم بإذنه سبحانه إلى ما به نفعمكم سبحانه ونذلكم بإذنه سبحانه ونقاتلكم بإذنه سبحانه ونقتل أسحاركم بإذنه سبحانه فمنكم من يهتدي إلى سواء السبيل ومنكم من يصر على الصليب ونجمة اليهود وعلى الكفر والفحش والفواحش والقتل والدم والموت فهو في الذلة الأذلين فنبدأ بسم الله على الله مستعين متوكلين فاسمعوا معشر الجن كلمة واحدة اجتمعنا فمنا بار وفاجر منا من هو محسن ومسيء ومنا مؤمن وكافر نعم ومنا سعيد وشقي ومنا من يسعى لإحياء وآخر لإماتة وقتل فاسمعوا واعلموا اجتمعنا والله معنا في مكان واحد يجمعنا والله معنا وشتان بين من يسعى في إيمان وآخر في جحود وكفران وعصيان اسمع أيها الجني أدناكم رتبة هو جني في هذا العالم الذي نتكلم فيه مع هذه الحالات أقلكم أضعافكم جندي مجند للقتل والموت أنا جندي حقير جدا أنا حقير جدا وأعلاكم رتبة ملك أعلاكم رتبة فوق الملك من الأبايس هو أيضا مقيد هو أيضا مقيد لكن مقيد بطواعية منه وإن كان مكرها لكنه يتلذذ في إعطاء الأوامر على من دونه لقتل وموت أي نعم وهذا ما نريده بإذن الله جل في اسمعوا جميعا ما شاء في أنفسكم اسمعوا اسمعوا جيدا كل واحد منكم جاء بسحر يعلمه كل واحد منكم يعلم السر الذي به اتصل بالبدن اعلموا أن معظم الأسحار التي جئتم بها قاسم واحد يجمعها وهو محق النعم وماذا هو محق النعم هذا سر كلكم تجمعون عليه أنكم جئتم من أجل محق النعم سواء في من سكنتم أو في من قبلها أو من على سيرها بمعنى إما أنكم في الأبناء في البنات لتعطين النعم وجئتم من الأمهات أيوة الحق أيوة الحق أصابتك قد يتقدم لك 20 واحد لخطوة لا أحد يتزوجهم ماشي ضار الضار عليك الأمان وقالت لي أمي دائما تشتري اللحم وتضعه في الثلاجة ودائما تذهب للحمام تأخذ معها اللحم تذهب للسوق تأخذ معها اللحم عند أمها عندها سر مع كيلو اللحم فهم أنت على من جنس حماق أمها دائما تأخذ كيلو اللحم معها دائما تضعه في الثلاجة وإذا ما تكون خارجة لابد أن ترفعه معها تدخل الحمام تأخذه معها حتى الحمام اللي في الشارع يعني الحمام العام وهكذا ما سر كيلو اللحم له علاقة بالأم والأبناء بنت مصابات هذا باش تفهمي ليس هناك ضابط لعالم الجن لابد أن توسع إدراكك فاسمع جيدا ها قلتوا لا هي أكثر من خواتاتها ها خذ إشارة طيب اسمعوني جيدا نتكلم الآن في الأمر العام حتى نشكر النفع لكل واحدة وهذه تخرج الأحجار والتراب من جلدها حقيقة حقيقة تخرج ماذا؟ الأحجار والتراب حقيقة بكمية كبيرة ورأيناه على الجوال. طيب أما جلدها فهو يسلخ كما تسلخ الحية كما تغير الحية جلدها، مع أنها لم تكن هكذا. طيب إذا تأمل في عالمهم، القاسم المشترك هو تعطيل النعم، سواء كانت نعمة علم وفهم وذكاء ونجاح، أو نعمة جمال وقوام، أو نعمة قبول، أو نعمة زوج وأبناء وبر، أو نعمة مال وسعة في الرزق. المهم أن القاسم المشترك بين كل من معنا الآن من الجن والشياطين، أي في الأبدان بينهم، وهو تعطيل ماذا؟ كل شيء. هناك من يعطي كل شيء، لكن القاسم المشترك هو تعطيل النعم. جاء ليعطل النعم. الصحة نعمة، ولهذا أنا أعظكم الآن. لماذا أعظكم؟ ولماذا أبين لكم؟ لسبب واحد، لتفهموا أنكم ظلمتم الأفراد، ولتقلعوا عن الظلم، ولتأتوا بالحسنى وبالخير. والله وبالله وتالله جاءوا بكم لتسرقوا نعمه كل شيء، ولكن إن شاء الله جل وعلا نحن من سوف يسرقكم لتكونوا مع الله، وتكونوا بين يدي الله، وتقدموا الخير طواعية لله جل في علاه. وهذا فرق بينه وبين الصحابة، وهم يرقون برقى فيها ظلم وإثم، ونحن نرقيكم برقى فيها نور وخير للإنس والجن. هم ظلم وسواد على الإنس والجن، ونحن نغيركم إلى ما هو فضل وخير بإذن الله. إذا كل واحد منكم يعلم أنه ما جاء إلى الأبدان وسيق إليها إلا لترى هذه الأبدان في فلة. صح أم لا؟ صح أم لا؟ والمصيبة أن البدن أصبح في ذلة، وأنتم أيضا في ذلة. هذا هو المشكل، أنتم في ذلة وهم في ذلة. لما؟ لأن جزاء وفاقا في ذلة، لأن من يقرب الشر لا يلقى إلا الشر، وبالتالي البدن معذب، ومن في البدن معذب، وكذلك يعذبون. وكلما قرأت عليكم القرآن والرقية واستمعت للوعظ والبيان، عذبتم في ذلة وتصرون على تعذيبها، فيصبح لك تدافع بينكم وبينها، أي الحرب دول، أنت في ذلة وهي في ذلة، وهكذا. اسمعوني جيدا، ولكن ما نرجو بإذن الله تعالى هو أن تصبح أنت عزيز وهي عزيزة، أن تصبح أنت بإذن في رفعة وهي في رفعة، ولا يتسنى هذا إلا بالأخوة الصادقة في الله جل وعلا. تبدأ بالشهادة والتوحيد والإسلام والاعتراف والانقياد لله جل وعلا. اسمعني جيدا، والله وإن أخفيت هذا فأنت تعلم أن من جاءوا بك ظلموك وقيدوك وخدعوك، قالوا لك هي لك، اسمع فيها ما شئت، تزوجها، اعتدي عليها، دمرها، اقتلها، تلاعب بها، حطمها، اشقيها، كل شيء. لا ترى لا ترى. نعم ماذا؟ أقتل زوجها، نعم أقتل زوجها، تزوجها أنت وأقتل زوجها، تزوجها أنت وأعطل زواجها وما شابه، تزوجها أنت وامحق مال زوجها، وهكذا. إذا محقوا النعم بأسباب شتى، وجاءوا بكم كبار، لا تتأثرون سريعا، وتحاربون القرآن، وتجدون الناس حتى في الصدقة والصيام والقيام، وربما في حج وعمرة، ومع ذلك تصرون إصرارا. صح؟ نعم، سبحان ربي. أبين لكم أمرا كأني أراكم رأي عين، أقول لكم والله إن الله أعزكم في الإسلام، والله وبالله وتالله لا عزة لكم إلا بالإسلام. كأني أراكم الآن تطيرون في عزة، وتغوصون في عزة، والتنفسون في عزة، وتحيون في عزة، ولا يتسنى ذلك إلا بأمر يسير على من يسر الله عليه، الإسلام. خذوها عميوة، وتحيا عزيزا، لكن ما عند الله أعز وأجمل وأنقى وأصفى وأبقى حينما تلقى الله عز وجهه عنك راضي وهو يحبه، وقد غفر لك وأعزك وشملك بلطفه ورحمته ومحبته. هذا أمر قريب وعظيم جدا، فمن أحبه الله سيسوق إليه الآن الهداية، وسنراه كائبا باكيا معترفا مقرا يا رب. قد سبقكم، سبقك بها عكاشة، عكاشة قد سبق. هيا من يشمر؟ من يشمر؟ من يشمر؟ من يشمر؟ يا رب من يشمر؟ قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا الله اسمعني، يشرح الله صدرك ويهدي قلبك ويرزق الطمأنينة والأمان والسكينة وسحرة وسحرة. النعم من الله تعالى وتعالى على المؤمن سواء علم أو لم يعلم، لكن بشرط أن يكون مع الله. أين أذهب من الساحرة وجنودها؟ أقول لك أعظم ما تسلح به هو الإيمان بالله حق الإيمان، فهي تهابك وتخافك، هي تخشاك وتحفظك. أسألك سؤالا، نحن نحارب الصحراء يوميا صح؟ في هذا المكان، وأنتم كلكم تخدمون صحراء كبار في العالم، هل استطعتم الآن أن تصنعوا شيء؟ لا، لأن الله معنا. ولكن خلد إن معي ربي، إن معي ربي ماذا؟ سيهديني. صح، الشياطين ترى ما لا نرى، ترى ما لا نرى، والله يحفظ العبد بأمور قد ترى وقد لا ترى. فهما ترى وقد لا ترى، وهذا نصر من الله. وجل شفاء من أمراض كادت أن تأخذ بالأرواح فتقتلها. أي نعم، بل ومنهم من أخفاها طرفة عين مع نفس أخفاها بإذن الله تعالى. أي نعم صح ربي، من الجن من جعل نفسه لله تعالى يدب على أعراض المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. فرق بين من يسعى في حفظ الأعراض وبين من يفتك الأعراض، فرق بين من يحفظ الدماء وبين من يسفك الدماء، فرق كبير. من أحبه استعمله، من أحبه الله استعمله، ولا يوفق إلا من وفقه الله. اللهم وفقني. عين فهيا أسأل الله أن يجمعنا بكم وأراكم في الجنة، وأن نجتمع جميعا في الجنة. ليست لنا، لا بالعكس، شكرا لكم. لا لا لا، إياك إياك. هم قالوا لنا ذلك. أقول لكم قاعدة، هم قالوا لنا ذلك. أقول لكم قاعدة، نعم اسمعوا ما شاء الله. يقول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني. واسمع جيدا، نعم الله جل وعلا كرم بني آدم وفضل بني آدم لكثرة طاعته وعبادته وانقياده، وفيهم النبوة وفيهم الرسالة وفيهم الخير وفيه. وعلم الله أن الجن والشياطين يغلب عليهم الشر ويغلب عليهم السوادة والقتل والفحش والسحر صح؟ طيب، لكن الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فوالله وبالله وتالله قد يأتي الجن فيسبق أمما من الإنس بتقواه لربه جل وعلا، بقربه من مولاه، بقرب. نعم، وإن قتل. أقول لك شيء، تأخذ قاعدة مني. سبقك من سبق بني آدم من أعظم الناس. إذا سألت في حال الصحابة، حال الصحابة الأخيار الكمل الذي جملهم الله وفضلهم ورضي عنهم، كانوا على الكفر، عبدوا الأصنام وأتوا وكانوا يكونوا فواحش وخمور وقتل، بل فوقها كانوا يحاربون محمد، وهذا عظيم جدا. كانوا إنه يرضى عن العبد ييسر له أسباب الرضا والكمال. حينما الله تعالى يختار العبد ييسر له أسباب الرفعة والعزة في الدين وفي الإمامة، لأن سبق الفضل من الله ليس من العبد طواعية. تأمل في قول الله: ثم تاب عليهم ليتوبوا، فسبقت التوبة من الله ليتوبوا. فلولا أن الله تعالى اختارهم ليتوبوا ما كانوا يتوبوا، صح أم لا؟ ولذا نقول دائما للجن: لقد اجتمعنا بعد ما سبق في علم ما سبق، ونتكلم بما سبق في علم الله، فنسأل يستعملنا ليخرج من خير من فم من أفواهنا خيرا، وأن قلوبكم تلقى الخير، فنجتمع على ما سبق في علم الله، نحن عطاء خير وأنتم تلقون بخير فنجتمع على خير. هذا مفهوم إجمالي ثانوي الذي يدرك. سبق في علم الله أن هذه الوجوه سوف تجتمع، وهذه الأرواح سوف تجتمع، والأبدان سوف تجتمع، وسبق في علم الله أن الذي يتكلم سيتكلم بما تكلم، وسبق في علم من سوف يستجيب ممن سوف يتنحى. فنسأل الله أن يجمعنا على الهدى. إذن هذا هو أمر الله عز وجل. إذا آمنتم لا يعذبكم الله. ماذا قال؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. غني عن عذابنا، لماذا يعذبنا؟ فقط يرضيك الإيمان والشكر. الله غني عن عذابك، بل الله تعالى تعلم رحمة الله الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، والسيئة ويرفع الملك القلم ينتظر لعلك تتوب وتستغفر فلا يكتبها. رحمة الله بنا. سمعتيها ولا سمعتيها؟ سمعتها. أرادك الله لتكون في الجنة لا في النار. أرادك الله تعالى تكون في الجنة لا في النار. أقنعوني بالنار. أقنعوك بالنار، كذبوا عليك. وقالوا لي اسحب ما تقدر عن سحبه من الإنس. نعم. في النار. أي نعم. هكذا ربينا. أي نعم، وهذا هو حال الشيطان. يحاول الإضلال والغواية، ما استطاع لذلك سبيلا. ولهذا يرسل كل يوم حزبه وسراياه. فيبعثهم للقتل والفساد والعقوق والمحق والقتل والشرك والكفر والسحر. أنا لكن الله سلم سبحانه وتعالى، لكن الله حفظ وأنجى سبحانه وتعالى. لو كان الأمر إليكم لقتلتم أنفس كثيرة، لو كان الأمر إليكم لقتلت منذ سنوات، لكن الله سلم. فأقول لك أيها الجني، أقول لك أيها الجني، اسمعني جميعا. الأمر هو كلمة شهادة سهلة صح، لكن وربي صعبة. على من؟ صعبة على الكافرين، على المرتابين، على الظالمين، على المعتدين. سهلة يسيرة على المؤمنين الموحدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها كلمة واحدة يرفع الله بها أقواما ويضع بها آخرين. كلمة واحدة، كلمة واحدة إذا قلتها بصدق قد تكون سبب في نجاتك. أي نعم ربي، قد تكون سبب في فلاحك وربي، قد تكون سبب في عزتك وربي. هي كلمة واحدة. كلمة ما أعظمها من كلمة. هذه كلمة من أجلها قام سوق الجنة وسوق النار، من أجلها رفع الله السماوات وبسط الأراضين، من أجلها خلق الخلق، ومن أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع، ومن أجلها فرض الله الجهاد، ومن أجلها من أجل هذه الكلمة حرم الله جل وعلا السحر حتى تحفظ. حرم الله عز وجل السحر حتى تحفظ هذه الكلمة، لأن السحر لا يحفظها. جعل له ندا آذى هذه الكلمة، نجسها، غيرها وحرفها. هي كلمة من حافظ عليها حافظ الله عليه وحفظه الله جل وعلا. كلمة واحدة أن تعرف معناها وأن تسير عليه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وإذا مرضت فهو يشفيك، وإذا استعنت فاستعن بالله، أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، إنه الله لا إله إلا الله. أسمعت أيها الجميل، أدرسوك هذا في مدارسهم؟ أعلموك هذا في كتبهم وطلاسمهم؟ أبدا. لما؟ حتى يأخذوا على رقبتك أرواح ونفوس أموال وأنت في النار وهم في النار. طيب، فلا تكون عونا للظالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. اسأل نفسك سؤال واحد، ما صنعته لهذه الأمة؟ أترضى أن يصنع بك؟ كيف تظهر لديك؟ سبحان الله، هناك نفوس جبلت على الخير وأخرى تقاعست فبطها الشيطان، حبسها وسجنها، فأصبحت العياذ بالله لا تأتم إلا بشر ولا تسر إلا بشر، والعياذ بالله. اعتادت هذا الأمر وألفت وتعايشت معه. اسمعني جيدا جميعا، كل واحد منكم الآن يعرف مهمته ووظيفته في هذا البلد، صح؟ أريد كل واحد منكم الآن أن يعترف لماذا جاء إلى هذا البلد. ماذا يريد من هذا البلد؟ أنا جئت لقتلها. لماذا جئت؟ ما تريد منها؟ بسم الله، ما تريد؟ أريدها تعطيها. لا تقل لي ستموت. الجنون، الجنون، التمريض في الأبناء في الدم، الوسواس والأمراض، كل شيء، الحضيض، الوسواس والأمراض، كل شيء. طيب، القتل. طيب، نعم، أنا القتل. إذا ما القتل؟ ومنكم من جاء للسرطان؟ نعم أنا. ومنكم من جاء للأورام؟ ومعي خدام. هناك مجال استئصال، هناك مجال الجنون، جاءكم من جاء المحق المال، هناكم من جاء خراب الديار، جاءكم عليكم من جاء الحزن، الحزن الحزن ما أبرك من الحزن. وأفكر به عقلها وجناحي طيب وقلبي في قلبها اي في قلبي طيب ابشر ابشر ابشر مش مشكلة خليها انا قوي بالعصحاب اخذت لها كل شيء وانا كذلك اخذت لها كل شيء خلاص اعترفتم لا تفسق ابدا لا تفسق هذه ابدا ابدا بدو الفواحش انا لا استطيع لم استطيع ابدا لم استطيع لا يستطيع عليها احد الا الحبل الفواحش الا الفواحش نحن يا اسمع تعطينا كل شيء نعم اقل توبة النصوح الذبح يكون لله جل وعلا نعم أوصي كل جني ذبح له وأحب الدم والذبح لغيره لغير الله أي له أقول له توب إلى الله توب إلى الله جل وعلا توب إلى الله توب إلى الله توب إلى الله تخرج كيف؟ مش ما في تخرج الأسباب المنجية أخذت بأسباب تبقى فيها دائما وأبدا فالأسباب التي أخذت بها كثيرة أنك سرعت في طريق من يصب بعين وحسد، وجعلت في طريق من يسحرها، وجعلت في طريقها من يؤذيها، وجعلت داخلها من يساعدك ويعينك بأسحار وبتقوية طاقتك وقوتك وقوتك للبقاء. فهذه أسباب ترى منجية صعبة، أسباب لتبقى فيها دائما وأبدا. وتناسيت أسبابا أخرى، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، صلى الله تعالى أن يرفع قبرنا أحياء وأمواتا. قل آمين. أحياء وأمواتا. والله نسأل الله أن يرفع قبرنا أحياء وأمواتا. نسأل الله أن يرفع قبرنا أحياء وأمواتا، وأن يجمعنا مع الخيرين الطيبين ممن أسلموا وآمنوا ونجيهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يجمعنا مع الطيبين الأخيار من أسلم للإنس والجن في حياة الدنيا وفي الآخرة، على الهدى والبر والتقوى والخير. قولوا آمين. كانوا ملوكا سلاطينا خداما أعوانا، فالعمل يكون موافقا لشرع الله إذا كان على شرع الله واتباع رسول الله. فنسأل الله أن يجمعنا دائما كبار وصغار على البر والتقوى. قولوا آمين. قولوا آمين. آمين. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم رجالا ونساء. قولوا آمين. إنسان وجنة. قولوا آمين. أن يهدينا وإياكم. وفي الإسلام يقبلون على الإيمان يرفعون أقفاء الرحمن. ونرى من كان كبيرا الآن يتأفق ضد الجرة يريد الخروج، لأنه علم أن الخير جاء من الله والنور من الله جل في علا. فالحمد لله، سيجمع الله بيننا على الخير ويؤلف الله بيننا على الخير. فنصبح قوة في المشارق والمغارب، نصد عدوان الظالمين والسحر والمشعوذين. نعم بإذن الله تعالى. نعم، نتكلم الآن مع الكبار، لأن الصحراء، اسمعوا، الصحراء أعطوكم قدر كبير. الصحراء ماذا؟ أعطوكم ماذا؟ قدر كبير، وأعطوكم قرابين كبيرة، وأصحاب كبيرة، ونذور كبيرة، وطلاسم كبيرة، وحسابات كبيرة، صح أم لا؟ ونحن نريدكم ماذا؟ في إيمان كبير، في نور كبير، في فضل كبير، في خير كبير، في رحمة كبير، في ساعة كبير، في جنة. ليكونوا أصحاب قتل ودمار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تأمل معي نسير معكم سيرة كل يوم هكذا كل يوم ندرسكم إسلاما وإيمانا وبرا وخيرا حتى لكم بإذن الله جميعا على صراط المستقيم. أقول لكم كما قال محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل اللهم رب جبرائيل وميكائيل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تهدي لرفق الحق بإذنك اهدنا إلى خطو اليقين الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. نحن بإذن الله سير سيرا ما وأهلي وأمي وأبي وهم كفار أجيبك أعبهم كثيرا لا أستطيع أن أفترق أجيبك أجيبني أجيبك اسمع ماذا أقول أقنعني بها أقنعني بها لعل الله جل وعلا صلق لك من الله فضل عظيم وخير عميم أنك تكون سبب في إنقاذهم من الهلاك ومن النار. نعم فلولا الله جل وعلا فلولا الله سبحانه وتعالى ما اهتديت ولكنت لازلت إلى الآن على طريق الكفر والضلال وهم معك أيضا في الضلال وكنتم جميعا والعياذ بالله في النار. فساق الله لك الإيمان لتعلم قدره لتعلم قدره لتعلم قدره لتعلم فضله ولتعلم خيره وتدعوهم إليه بإذن الله تعالى وتدعوهم إليه بإذن الله جل وعلا وتسأل ربك جل وعلا في السجود نعم في السجود أن يشرح صدورهم وأن يهدي قلوبهم وأن يثبت أقدامهم وأن يأتوا طائعين مسلمين بإذن الله تعالى. أسمعت؟ نعم. فلا بد أن تفكر الآن في سبب نجاتك في أسباب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم لكم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. يا الله يا الله يا الله لتعلم أن الأمر كله لله جل وعلا لن تهتدي نفسه إلا بإذن الله ولن ينجو فرد إلا بإذن آمن الرسول بما أنزل إليه من سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم إياك ويغفر لهم ما قد سلف كل الذين كفروا إياك ويغفر لهم كل الذين كفروا إياك ويغفر لهم يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف أسلم لله من كانوا نصارى أسلم لله من كانوا نصارى أسلم لله من كانوا نصارى أسلم لله كثير من النصارى أسلم لله جنود نصارى أسلم لله خدام نصارى أسلم لله ملوك نصارى أسلم لله سحر بسحر النصارى أسلم لله من كانوا نصارى من كانوا على العشق نصارى من كانوا على العدوان والانتقام نصارى أسلم لله نصارى أسلم لله نصارى أسلم لله كبيرهم أسلم لله كبير من النصارى أسلم لله ملك من النصارى أسلم لله أسلم لله آمن بالله كبير من النصارى جنود نصارى جنود نصارى قساوس نصارى قساوس نصارى أحبار أحبار أحبار أحبار أحبار أحبار أحبار أحبار أحبار أحبار ندعوهم للإسلام أسلم لله رهبان نصارى أسلم لله رهبان نصارى أسلم لله رهبان نصارى أسلم لله لله لله ملوك نصارى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين نريد بإذن الله تعالى أن يكون نصراني يقبل على الخير والدين والإسلام والفطرة والتوحيد الخالص أين ربك في السماء من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بعيسى ومحمد نؤمن بموسى وعيسى ومحمد أنبياء الله نؤمن بكل أنبياء لا نفرق بين أحد من رسله بفضل الله تعالى فهيا إلى الله جل وعلا أيها النصراني لطالما عبدت حديدا أو خشبة صليبا صليبا صليبا عبدت عبدا لله عبدت خلقا من خلق الله وتركت الخالق الرازق المحيي المدبر الله. فهيا الى الله. هل اتاك حديث الغاشيه؟ وجوه حميد خاشعه عاليه ناصبه تصلى نارا حاميه. هي تركع هي تصلي وخاشعه لكن تصلى نار حاميه لانها ما عابدت الله. الله ربي لا أشرك به شيئا. الله ربي لا أشرك به شيئا. الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر كثيرا. قلوها من فؤاد خالص لله. نصارى نصارى نصارى لعل منكم من جاءوا به من قبور النصارى او من كنائس النصارى. كان نعم نصراني لكن كان مسالما لا يظلم. ومنكم من جاءوا به فالزموه بسحر النصارى ولكن الله اراد بك خير لتعلم. وأنت مستسلم فاستسلم بحق الحق لتكون من الناجين والفائزين في الدنيا ويوم القيامة. رحمة الله. جاء بك مكرها أو جاء بك حكني على الله لتسمع وتنجو وأنت مسلم. قل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. إنه الله الحكيم سبحانه جل وعلا. وربي إنه حكيم. وربي إنه حكيم. إننا قد نرى أنها محن وهي منح. لقد تعذبت هذه المرأة ومرت الأعوام مرت لكن ما أعده الله بالصبر والثواب. صابرة فوق ما تتخيل. فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الصبر أنا أعترف لك به. اسمعوني كلكم جميعا. نبدأ مع النصارى. نبدأ مع النصارى. نبدأ مع النصارى. مع النصارى. أكررها وأعيدها، منكم من لا يرضى الظلم ولا يسعى في الظلم. وللأسف الشديد أنه رضي بالظلم عن خالقه مع ربه. إن الشرك لظلم عظيم. وجعلني مبارك اينما كنت، واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. انه عيسى معشر النصارى، معشر النصارى، اين انتم من دين الله تعالى؟ اين انتم؟ اين انتم من دين الله عز وجل؟ أين أنت؟ إن الذي أنزل التوراة والذي أنزل الإنجيل والذي أنزل القرآن، أفتؤمنون ببعض وتكفرون البعض؟ أيكون حالكم كحال اليهود؟ أيكون حالكم كحال اليهود؟ سماكم الله ضالين واليهود مغضوب عليهم. أسمعتم؟ قال عيسى مبينا يأتي من بعد اسمه أحمد، مبشرا بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر النصارى، مهطعين مقنعي رؤوسي، لا يرتد إلي أفئدتهم هوى، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. فيقول الذين ظلموا أشركوا كفروا قتلوا أفسدوا سعروا فرقوا محقوا أمرضوا ظلموا، كلهم في كلمة ظلموا، كلهم في سنة الظلم، في شؤم الظلم، في عذاب الظلم، كلهم في هذا في خندق واحد في النار. يقول الذين ظلموا ظلموا كل واحد ونكون جميعا الآن مع الله، جميعا مع الله، هيا إلى الله، جميعا مع الله، نريكم الآن جميعا مع الله، جميعا مع الله، هيا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وعاهد الله ألا أظلم، وعاهد الله ألا أسحر، وعاهد الله ألا أظلمها، ألا أسحرها، ألا أمرضها، ألا أشويها جمالها، ألا أعطل زواجها، ألا أقتلها، ألا أتسبب في ألمها، ألا أتسبب في مرضها، ألا أتسبب في جراحتها، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من هذا سأسعى لإصلاح ما أفسد بإذن الله في الرئة، في الكبد، في الكبد، في الصدر، وفي الصدر، وفي العظام انتشر، لا سأمسحه بإذن الله، بإذن الله، الشفاء من عند الله إن شاء الله تعالى. هذا ما نرجو، أن نجتمع دائما على الهدى والخير مع الإنس والجن، أن نجتمع الإنس والجن على البر والتقوى، على الإصلاح لا على الإفساد، على الجمع لا على التفريق، على النور لا على الظلام، على الخير لا على الشر، هيا إلى الله. الشوائب والرواسب التي تباعدنا عن الرفعة والعزة، لا حقدة ولا ضغينة ولا مكر، هيا إلى الله. يا كل نصراني استقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا، استقم على الإيمان. استقم على الإيمان، استقم على الإيمان استقم على الإيمان استقم على الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا معشر النصارى لا صليب من اليوم لا شرك ولا كفر من اليوم لا حقد ولا غلة ولا انتقام من اليوم لا سحر من اليوم طاعة لله تعالى طاعة لله واجعلوا ملككم توحيدا واجعلوا غناكم توحيدا واجعلوا قوتكم توحيدا واجعلوا رفقتكم وصحبتكم توحيدا واجعلوا جدكم توحيدا طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهنيئا لمن استعمله الله وهنيئا لمن استعمله الله وأحبه الله فقولوها بحق نحن مع الله قولوها في نفوسكم وقلوبكم من اليوم لا طاعة للصحارة والكفرة والفجر لا طاعة للآتنين كونوا مع الله سرا وعلانية يقظة ومنانا سرا وعلانية يقظة ومنانا أسمعتم الآن بإذن الله تعالى نبدأ إن شاء الله تعالى مع أصحاب التعقيم الذين جاءوا لكل شيء أصحاب التعقيم الآن نوجه الكلمة إلى اليهود إلى اليهود لأن حينما نكون نتكلم مع النصارى يظنون أنهم في أمان وبعد عن هذا الكلام لكن الآن نخاطبهم ما يوافقهم حتى يتحرك أفئدتهم وقلوبهم وأبدانهم يهودي يهودي أين كان فارس الشيطان أصحاب السلاسل والأقفال ونجوة اليهود وقموا اليهود ونجاسة اليهود وعظام اليهود وحساب اليهود وسحر نجوم كواكب اليهود سبعة أقفال سبعة أقفال بمعنى كل يوم قفل يعني لا تعطيكم شيء أيوة أبناء وسبع طيب نبدأ بإذن الله تعالى اسمعوا جميعا إلى كل يهودي ويهودية طيب إلى كل يهودي ويهودية إلى كل يهودي ويهودية إليكم جميعا حيات يهود أفاعي يهود فعابي يهود تناسيح يهود قرية قرود يهود شباح يهود هذا يخرج التراب من جلدها حقيقة والحجارة من جنها حقيقة. إذن هو صاحبها اليهودي لتشويه جمالها ولدمارها. طيب، إلى كل يهودي الآن يسمع، وجهنا الكلمة قبلكم إلى النصارى، أسلموا لله، فهل تسلمون؟ فهل تؤمنون؟ هل تسلمون لله جل وعلا؟ طيب، ما معرفش ما أسلمون يا معرفش. طيب، هيا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله جل وعلا، أسلموا لله سبحانه وتعالى. يهود يهود يهود يهود يهود يهود وما أكثر أصحاب يهود. لم نسلم من شرهم إنسان ولا جنة، هم اليهود عليهم الذل والصلاة قومه أخزاهم الله لعنوا، جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. سنبين بإذن الله إلى كل يهودي، وقد يكون في مثل النصارى ويهود، وتكون الغلبة والقوة لليهودي على النصراني، وقد يفتح الله قلب النصراني ليصبح قويا فيتقوى على اليهودي بإذن الله تعالى. مفاتيح يعلمها الله وأسرار يعلمها الله، فلله الحمد والمنة. سنسمع بإذن الله تعالى كل شيطان مال يهودي آيات توافقه، وكل عفريت يهودي آيات توافقه، خادم يهودي وحارس يهودي. الآن أسمعكم إلى كل مجاري تعطيل كل شيء. تعطيه كل شيء بسهر اليهود، جاءي تعطيه كل شيء بسهر اليهود، لكن هو سحر وسحر، لكن أسباب كل سحر تختلف عن الآخر، يعني أسرار الأسحار تختلف، ولما تختلف يختلف طينة يعني قوة خدامها. بماذا جئت؟ سحرك ماذا صنع؟ سحرك بماذا صنع؟ تكلم تكلم بكل شيء. مثلا أنت جئت لتعطي كل شيء، لكن سحرك بماذا صنع؟ سحر الأفارقة بالدمى. طيب وأنت سحرك بماذا؟ سحرك بماذا؟ بذبح ودم، بذبح ودم الأم، بذبح ودم. طيب سحرك بماذا؟ بنجاسات قاذورات في مجاري في قبور في مقابر بنجمة اليهود في مقابر البحار. شو بالحساب بالحساب ما بالحساب في مقابر اليهود في الدمى والإبر بالحساب بالسلاسل والأقفال في القبور بالحيوانات في قلب المقابر في القرود. طيب في القرود طيب تحت الأرض. طيب أحاول مقاطع لما جينا على القرود تفعل حركة القرود قرود قرود قرود. طيب عز جاؤك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الله أكبر من كل شيطان تشتل في البدن. شيطان تشتل في البدن. شيطان تشتل في البدن. الله أكبر من كل شيطان تشتل في البدن. قرد كبير تراءى في المنام. قرد كبير. الله أكبر من كل شيطان تراءى في المنام. ثعبان كبير. ثعبان كبير. الله أكبر من كل شيطان تراءى في المنام. أسد كبير تراءى في المنام. وحش كبير تراءى في المنام. جمل كبير تراءى في المنام. كلب كبير تراءى في المنام. أسد كبير. رقد في اليقظات تابع في اليقظات. الله أكبر من كل شيطان. شيطان سحره سحره سحره في السماع. سحره في الضباع. سحره في الذئاب. سحره في الكلاب. سحره في الجلود عظيم. في البطون عظيم. في الأرجل عظيم. في الأيدي عظيم. الله أكبر من كل شيطان. شيطان ألزموه بصورة. شيطان ألزموه بشكل. شيطان كبير. شيطان قوي يهوديه. شيطان كبير يهودي. شيطان قوي يهودي. شيطان كبير يهودي. شيطان طيار. شيطان طيار. شيطان طيار. تراها في المنام. صقر كبير. نسر كبير. تشكل تشكل في فصيلة ملوك الزواحف. تشكل تشكل في فصيلة ملوك السباع. تشكل تشكل في فصيلة ملوك الأرض. تشكل في الملوك. تصور في الملوك. تجسد في الملوك. ترأى في الملوك. شيطان ملك. وحش ملك. حيوان ملك. طير ملك. شيطان في اليقظة وفي المنام ملك. الله أكبر من كل يهودي قوي كبير. يهودي قوي. يهودي قوي. يهودي قوي. يهودي كبير. يهودي قوي. يهودي قوي. يهودي كبير. يهودي قوي. يهودي قوي. يهودي قوي. يهودي كبير. الله أكبر من كل جان جان جان جان جان يهودي. جان جان جان يهودي. جان أسكنوا بجلود الحياة بقايا العقارب بجلود الحياة. لجنود الحياة بآثار العقارب لجنود الحياة بآثار العقارب لجنود الحياة بآثار العقارب بدماء السباع بدماء السباع بدماء السباع جنود القرود في القردة في القردة في القردة جان جان جان جان شيطان جان جان جان شيطان في بطون الكلاب في بطون الكلاب في بطون الكلاب في بطون شيطان ساحر ساحر ساحر ساحر شيطان شيطان يهودي ساحر شيطان شيطان شيطان نصراني ساحر شيطان شيطان شيطان نصراني ساحر شيطان شيطان شيطان نصراني ساحر شيطان شيطان شيطان نصراني ساحر شيطان شيطان شيطان نصراني ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر في تقوس اليهود شيطان شيطان شيطان ساحر

الأحباب في معابد اليهود الساحر. يا بفهمتي الله أكبر من كل ساحر، من الأحباب في معابد اليهود ساحر، في معابد اليهود ساحر، بكتاب اليهود ساحر، بنجمة اليهود ساحر، بنجمة اليهود، بنجمة اليهود ساحر، بنجمة اليهود ساحر، جعلوا في الأبدان سحرة سحرة يهود سحرة سحرة يهود سحرة بطقوس سحرة يهود سحرة بسلام سحرة سحرة سحرة بطلاسم سحرة سحرة سحرة يهود سحرة يهود سحرة يهود سحرة بطلاسم سحرة سحرة سحرة بطقوس سحرة سحرة سحرة سحرة بعدهم سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة في الأخوات سحرة سحرة سحرة في الأخوات سحرة سحرة سحرة في الأخوات سحرة سحرة سحرة في الأخوات سحرة سحرة سحرة في البنات سحرة سحرة سحرة في الأخوات سحرة سحرة سحرة في البنات سحرة سحرة سحرة في الأخوات سحرة سحرة سحرة في البنات سحرة سحرة سحرة في الهواء سحرة سحرة سحرة في الفضاء سحرة سحرة سحرة في الجدران سحرة سحرة سحرة في الحيطان سحرة سحرة سحرة سحرة في المنام سحرة سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة عفاريت سحرة عفاريت سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة عفاريت سحرة أبالسة سحرة ملوك سحرة ملوك سحرة سحرة سحرة نجمة اليهود نجمة اليهود نجمة اليهود نجمة اليهود نجمة اليهود نجمة اليهود نجمة اليهود نجمة سير جاي يتقي الله عز وجل يرسمها بسرعة هكذا نعم يرسم شكل يوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يصفر سحرة سحرة سحرة سحرة اليهود سحرة اليهود سحرة اليهود سحرة اليهود سحرة اليهود للقتل للقتل للقتل للقتل للقتل جاءوا للقتل جاءوا للقتل جاءوا للقتل جاءوا للقتل بسحر اليهود للقتل بسحر اليهود التعطيل حتى الموت التعطيل حتى الموت التعطيل حتى الموت التعطيل حتى الموت التعطيل حتى الموت التعطيل حتى الموت التعطيل حتى الموت التعطيل حتى الموت التعطيل حتى الموت التعطيل حتى الموت التعطيل حتى الموت التعطيل حتى الموت التعطيل حتى الموت التعطيل حتى الموت التعطيل حتى الموت التعطيل حتى الموت التعطيل حتى الموت التعطيل حتى الموت التعطيل حتى الموت التعطيل حتى الموت سحر يهودي عظيم سحر يهودي عظيم التعطيل حتى الموت سحر يهودي عظيم التعطيل حتى الموت سحر يهودي عظيم التعطيل حتى الموت سحر يهودي عظيم التعطيل حتى الموت مسيحي يهودي عظيم تقيل حتى الموت مسيحي يهودي عظيم تقيل حتى الموت مسيحي يهودي عظيم تقيل حتى الموت مسيحي يهودي عظيم تقيل حتى الموت مسيحي يهودي عظيم تقيل حتى الموت مسيحي يهودي تقيل حتى الموت نبدأ بسم الله مع اليهود نبدأ بسم الله مع اليهود عفاريت يهود وأبانس يهود وشياطين مضيحة هيا يا الله جل وعلا لا أسكنوا في البدن سحر يهود إياه إياه يحاربون على دين وعقيدة إياه يكرهون الإسلام والمسلمين إياه حتى الموت حتى الموت يكرهون الإسلام والمسلمين فأعرضوا في أبدان المسلمات فواحش ومنكرات فواحش ومنكرات زنا زنا زنا أعرضوا في أبدان المسلمات فواحش ومنكرات وزنا أعرضوا الرذيلة أعرضوا الرذيلة والفساد والزنا في أبدان المسلمات وأرادوا تشويه الجمال بطل للصدور وللأرحم لكل رحم أرادوا سرطانات وأورام عاهات إنها أسحار اليهود إنها أسحار اليهود التي جعلت بإحكام للقتل حتى الموت، أي بمعنى تعطي كل شيء تقول المقتول والميت حتى الموت. جاءوا على مال فمحقوه، على جمال فشوهوه، على علم فضيعوه، تعطي كل شيء والموت. يهود، أحبار، علماء، سحرة، شياطين، أبالسة، يهود أسحار عظيمة، أسحار عظيمة. اسمعوا جميعا ما أشر يهود. أوقدوا عليه الشموع والجب والبخور وطقوس الشرك وشعبانا، لكم من جاء في شعبان، ولكم من جاء في الأضرحة، ومنكم من جاء في الأعياد والمناسبات. والغاية واحدة، الموت، تقي السعادة والموت. فجأة جاء السحر فشوه الجمال، فجأة جاء السحر فزرع السرطان. والغاية ماذا؟ القلة والذلة والاحتقار والحزن والألم والموت. أين فجأة جاء اليهودي الغاشم فتملك الرحم فزرع السرطان، جاء الصدر فزرع السرطان، جاء اللسان فزرع السرطان. فجأة جاء فتسبب في الشلل وأقفل بالمفتاح وأقعد البدن، فصد عن زواج، عن فراش، عن جماع، عن حمل، عن ولادة، أسقط الأجنة، حرم السعادة. يهودي قوي سحره عظيم. أنا الآن أراكم كلكم صرعى، أكثر من يعني معظم الأخوات الآن يهود، معظم الأخوات الآن، كل معظم الأخوات يهود، حتى من كان أسلم في النصارى تجل الآن يهود يقرالي. هذه سرطان الرحم الآن يهودي. الأخرى إسقاط الجنين أكثر من مرة، أكثر من 10 مرات يهودي. كل أخوات الآن سجن زوجها وعطل مالها يهودي. الآخر تسبب للزوج في الحوادث ومحق المال عاشق يهودي. كل الآن سحهم بالأقفال والسلاسل ونزلت يهود القبور يوحكار يهود. محق المال والبيت والغنى والسيارة والمال يهود. تعطيل أكثر من 20 خطبة وزواج يهود. يخرج التراب من جسدها يهود. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ اليهود الكبار، اليهود الكبار هذه تسبب في الجنون بسعر أفارقة يهود. يهود يهود ممن يسير إلى الحرم، من يسير نعيم ومسونية ونشمة يهود، لكن من يسعى في الهواء والجدران، منهم من يشير أنه طير يهود قوي. كل واحد يشير بحركة وبحالة وبصراحة باعتراف. يهود سنقلبكم في العذاب، سنقلبكم في العذاب، كما عذبتها تعذب جزاء وفاقا، كما عذبتها تعذب جزاء وفاقا. وسنرى تسحر، تسحر بهرم الشيطان، سيدك ويدمر، سيدك ويدمر، سيدك ويدمر. أسلموا لله جل وعلا، أسلموا لله تعالى. سحركم لن ينفعكم، سحركم لن يبقى، لن يدوم، لن يستمر، لن يعلو. سحركم مهما حاولتم أن يكون دائم فالأمر لله عز وجل، لأن سحركم عليه ما لا نهاية. طيب هيا قوم، هيا مرة سير. طيب اسمعوا جيدا، سنبدا باذن الله عن فرقه اليهود، سنبدا الان باذن الله فرقه اليهود. وقالت اليهود يد الله مغلوله، وقالت اليهود يد الله مغلوله، وقالت اليهود يد الله مغلوله، قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت ايديهم، قلت قلت قلت قلت قلت ايديهم، ولعنوا بما قالوا، ولعنوا بما قالوا، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. بسم الله بسم الله، وتكل أقفال أقفال اليهود في اليدين، أقفال يهود على اليدين، أقفال يهود في اليدين، أقفال يهود على اليدين، أقفال يهود في اليدين، على المال في اليدين، على المال في اليدين، أقفال أقفال أقفال، على المال أقفال، في اليدين أقفال اليهود أقفال، في اليدين أقفال، الأسحار أقفال، بالأسحار أقفال، أقفال أقفال أقفال، في اليدين أقفال، اليهود أقفال. أقفال أقفال يهود أقفال أقفال أقفال على اليدين أقفال أقفال أقفال على اليدين على الزوجين على اليدين على الزوجين على اليدين على الزوجين على اليدين على الزوجين أقفال أقفال أقفال أقفال على المال والغنى أقفال على ورقة المال أقفال لمحق المال لمحق المال لمحق المال أقفال لمحق المال أقفال لمحق المال أقفال إلى اليهود أقفال أقفال أقفال أحكموا الأقفال كفنوا الأقفال رسموا الأقفال أخفوا الأقفال أقفال أقفال أقفال على النجاح أقفال على الخط أقفال على الأسلوب والتعبير أقفال على الإجابة أقفال على النجاح أقفال على المال أقفال على البركة أقفال، على الغنى أقفال، على الكسب أقفال، أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال، لليهود على الرزق أقفال، لليهود على الأرزاق أقفال، لليهود على المال أقفال، على الأخذ أقفال، على العطاء أقفال، أقفال أقفال أقفال، يهود يهود يهود بسحر اليهود أقفال، في اليدين أقفال، في الكفين أقفال، في اليدين أقفال، في الكفين أقفال، أقفال أقفال، لحقوا مالا كثيرا، لحقوا مالا كثيرا، لحقوا مالا كثيرا، ضيعوا مالا كثيرا، سرقوا مالا كثيرا، ضيعوا مالا كثيرا، ضيعوا مالا كثيرا، لحقوا مالا كثيرا، ضيعوا مالا كثيرا، ضيعوا مالا كثيرا، سرقوا مالا كثيرا، سرقوا مالا كثيرا، سرقوا مالا كثيرا، ضيعوا مالا كثيرا، أخذوا مالا كثيرا، أصرفوا مالا كثيرا، لحقوا مالا، لحقوا مالا، لحقوا مالا، لحقوا مالا كثيرا، في التجارة لحقوا مالا كثيرا، في المكاتب لحقوا مالا كثيرا، في البيع والشراء لحقوا مالا كثيرا، في الإيجار لحقوا مالا كثيرا، في العمل والوظيفة لحقوا مالا كثيرا، في البيت لحقوا مالا كثيرا، أقفال أقفال أقفال، يهود أقفال، أقفال أقفال أقفال، من سحرة يهود أقفال، أقفال أقفال أقفال، من سحرة يهود أقفال، أقفال أقفال أقفال، في القبر أقفال، في القبر أقفال، في القبور أقفال، أقفال أقفال أقفال، في القبر أقفال، على الصحة أقفال، على الجمال أقفال، في الصحة أقفال، على الجمال أقفال، في الصحة أقفال، على الجمال أقفال، في الصحة أقفال، على الجمال أقفال، أقفال أقفال أقفال أقفال، من الأحبار أقفال، أقفال أقفال أقفال، من سحرة الجهود أقفال، على الرزق أقفال، على الغنى أقفال، على القبور أقفال، أقفال أقفال أقفال أقفال، أقفال أقفال أقفال أقفال، أخفى على أخفى خاوية ملي كتكون خاوية ملي كدير لها طقطق طنطن وقصد زعما مجري هذا خبيث حينا صبري عيط وصبري طن طيب يهود الآن الحرمين بينكم سندوا بالأقفال والسلاسل على نعمة المال والرزق ونرتقي أريد السفر تريد السفر المال سفر الفيلا لن تفك الأقلاح الديون والعوز وما الدنيا للغير نعم لا مال ديون ولا بركة ولا منج ولا عمل لا بركة في المال لا بركة لا بركة في المال بتعطيني كل شيء سرطانات أكبر مياه كل يهودي بالأقفاس اليدين بالأقفاس الله أكبر من كل جان يهودي بسحر اليهود سكن الله أكبر من كل شيطان يهودي بسحر اليهود سكن لا إله إلا الله الله أكبر من كل جان بسحر الأقفال شيطان بسحر الأقفال جان بالأقفال شيطان بالأقفال في المقابر يقفال في القبور يقفال في قبور اليهود يقفال في قبور النصارى يقفال في الحفر يقفال في البحار يقفال في الأعتاب يقفال الله أكبر من كل ساحر بسحر يهود محق المال سحر يقفال الله أكبر من كل ساحر سحر الله أكبر من كل ساحر سحر الله أكبر من كل ساحر سحر ساحر سحر ساحر سحر بالأقفال في اليدين أقفال في الكفين أقفال في اليدين أقفال في اليدين أقفال في الكفين أقفال في اليدين أقفال في الكفين أقفال في اليدين أقفال في الكفين أقفال في اليدين أقفال في الكفين أقفال في اليدين أقفال في الكفين أقفال بسحر اليمين أقفال على الرزق أقفال على المال أقفال على الرزق أقفال على المال أقفال على الغنى أقفال لمحق المال أقفال لمحق المال أقفال لمحق المال أقفال لمحق المال أقفال للفقر أقفال للفقر أقفال لمحق المال أقفال لمحق المال أقفال للفقر أقفال لمحق المال أقفال للفقر أقفال لمحق المال أقفال للفقر أقفال لمحق المال أقفال للفقر أقفال لمحق المال أقفال للفقر أقفال لمحق المال أقفال للفقر أقفال للفقر أقفال للفقر أقفال للفقر أقفال لمحق المال أقفال الله أكبر من كل يهودي خلق الأورام بمحق المال خلق الأورام بمحق المال شدد الأورام بمحق المال أخرج الأورام بمحق المال تسبب في الحوادث بمحق المال تسبب في الديون بمحق المال تسبب في الحوادث بمحق المال جان جان جان يهودي لمحق المال شيطان شيطان يهودي لمحق المال جان جان جان يهودي لمحق المال شيطان شيطان يهودي لمحق المال شيطان شيطان محق مالا جان جان جان محق مالا شيطان شيطان محق مالا جان جان جان محق مالا جان جان جان محق مالا شيطان شيطان محق مالا جان جان جان محق مالا شيطان شيطان شيطان شيطان محق مالا جان جان جان محق مالا جان في اليدين شيطان في اليدين يهودي في اليدين جان جان في اليدين شيطان شيطان في اليدين جان جان جان في اليدين شيطان شيطان في اليدين جان جان جان في اليدين شيطان شيطان في اليدين جان جان جان في اليدين شيطان شيطان في يهودي في اليدين يهودي في اليدين يهودي في اليدين يهودي في اليدين يهودي في اليدين يهودي في اليدين يهودي في اليدين يهودي في اليدين يهودي يهودي في يدين يهودي في يدين يهودي في يدين يهودي في يدين يهودي في يدين جا جا جا جا في يدين جا جا جا في يدين شيطان شيطان شيطان في يدين جا جا جا في يدين شيطان شيطان شيطان في يدين يمحق المال في يدين يمحق المال يمحق المال بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالأقفال سلسل سلسل سلسل سلسل سلسل سلسل سلسل سلسل يدين يدين يدين سلسل سلسل سلسل بيهود بيهود بيهود بيهود الفقر معاملنا ما يفتقون حتى معاملنا في اللعبة تعرف العوز معنى العوز العوز العوز ايه الفيلا الفق الفق درتي لينا شو رياضه شو هي رياضه درتي لينا الحيط اسخن صافي دابا هذا ما نريد اما تذهب اين نريد وتكف عن المجنين مش دور خلقه وشك صابونه اسمعني حين قللت الادب سنضلك وتكسر تشوف ماشي تشوف حاجه اخرى انا لا اتكلم باسلوب قبيح لا نسمع انا راقي في اسلوبي انا عارف أعرف ذلك سبحان الله هدف جلدك وكسر توزينه لكم عنده ضوضة وعندكم عنده أدب عنده فصاحة وكذا وعلى نور طيب اسمعوني جميعا اتضح أنكم اسمعوني جيدا تتحدث اللغة العربية بالفصاحة جيد اسمعوني جيدا ولكننا نمنع كان كيتقدى لابس صادق كيتقدى لابس نادق لا تنعم بعوضي خبز حافي تحب الله يعني معظم من أراهم الآن كانوا يعيشون في مستوى عالي فأصبحوا في الفقر يعني الآن عندي ناس أعرفهم الآن بين عيني يعرفون أنها حقيقة كانوا في غنى ما شاء الله ما شاء الله فأصبحوا في الفقر الآن لأن جل الله الأعداء يهود أصحاب السلاسل أقبل على المال والخير هنا من كان سبحان الله عنده ما شاء الله من الخير كثير جدا فأصبحوا الآن في قلة كما قال فقر عوز عوز حسن من هنا وينفقون من سبحان الله يتعلم أن السيرة حقيقة وله قوة حسن جميعا صلى الله تعالى على صبارين خير صبر صبر اسمعوني جميعا معشر اليهود أبي سبك أنتك من أبي سبك صافي اسمعوني جميعا ألا ستسلمون إلى ألا وتنقادوا إن شاء الله حتى أن يشاء الله حط يعني حتى بعين مصحار الأمراض تأثروا بالمال وكم يحركون اليدين سبحان الله يعني حتى من عندهم أمراض إذا تأثروا به سحري بحق المال لأن كما قلت في البداية بني هذا الأمر على نحق النعمة والنعم كثيرة والمال نعمة والصحة نعمة والجمال نعمة والقبول نعمة والصلاح نعمة اسمعوني جميعا معاشرا أوقفوا أسحاركم أوقفوا محقكم وتعطيلكم ماذا تستفيدون من هذا؟ بغيت إذا قلت لك ليعذبك سأقول حتى أنا أريد وهنا الأمر عالي صح؟ تذكر هذا فقطعه في أذنك تذكره بغيت وحتى أنا لما أقول أعذبك أنا أتوقف أقول لك أريد أفكر فيها جيدا مفهوم؟ وأنا فقط أبين لكم أسلموا لله تعالى فإن الصح فإن الصحراء شياطين كفرة فجرة أوقفوا تعطيل المال أوقفوا تعطيل المال أوقفوا تعطيل الزواج أوقفوا الأمراض أوقفوا الأحزان أوقفوا الأسحار أنا أعظكم طاعة لله تعالى فوالله لن تنفعكم هذه الأسحار ولا هذه القيود ولا السلاسل ولا الأقفال. واعلموا أن الله جل وعلا يمكن منكم فنراكم في ذلة وفي سرار، لكن نسأل الله تعالى أن نراكم طيبين مؤمنين تائبين كما أسلم من قبلكم أو معكم، وأنتم ترون هذا رأي عين. أسلموا لله معشر اليهود، أسلموا لله معشر اليهود، أسلموا لله يا صحرة اليهود ويا أحبار اليهود ويا شياطين اليهود. أسلموا تسلموا لله تعالى، أسلموا لله وأوقفوا السلطان والأوراق محق المال وتشويه الجمال وتقيل الزواج، وأوقفوا لهم وراء الحزان وطن الله تعالى طاعة لله جل وعلا. نعظكم طاعة لله، جعلتم على اليدين أقفال فأوقفتم الحالة وأوقفتم المال، توبوا إلى الله جل وعلا. إن هذه القبور التي زرعت فيها أسحاركم والتي أخفيت فيها أقفالكم الله جل وعلا يعلمها ويخرج ما فيها ويبطلها سبحانه وهو القادر. واعلموا أنكم ميتون وأنكم تبعثون وتحاسبون، فقدموا خيرا. إن الدين عند الله الإسلام. حينما كنا معه النصارى أسلموا لله، وحينما بدأنا في رقية اليهود تجلى الشياطين تجلت والأسحار القوية تجلت، وهذا يصدق فيه قول ربي جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نعم يهود سحرهم عظيم وكفرهم عظيم وحقدهم عظيم، لكن الله أعظم وأجل، وخدامه سبحانه وتعالى يزيل كل ظلمة وسواد ويزيل كل سحر وكل ألم. فاعلم أيها الجن وأيها الشيطان اليهودي، إن لم تذعن بالاستسلام وإن لم تذعن طبعا ستأتي إلى الحق وأنت مكره، ستأتي وترى حرقا وصعقا ونارا وعذبا. أعظك طاعة لله تعالى. إني أعظكم طاعة لله تعالى. والله إني أوجه لكم نصائح لو تعلمون قدرها لتجدتم لله تعالى شكرا. إنكم الآن في ذلة، وإن جليتم قوة، لكن اعلموا أن بعد القوة ضعفا وشيبا. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل ورى والتقى. أسأل الله لي ولكم ولكل المسلمين الفضل والخير. قولوا آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. I don't like it. I don't like it. I don't like it. I don't like it.